Smite it down, it deck dick libit it, it love neat it, holy joa, is the derby, yek nift hilla, mana sipsli namel soa, aunis sema bdit it berra, usa bdit hares bitchir, smite ad ger, ante sip dana makish fir. يلنا اتكم محنا سوا عيون زو اقول اجميل مشتب شي تايت هاي للالا فيت اجميل و تناهيل تيكي تيكي تيك تيك تيكي تيكي تيك تيك تيكي تيكي تيك تيك تيك هنكر ريح ريت يدخل جوا بداي سفر من المفتي بداي تشك تشك مال فورتيلي بداي ايات هون الريح وراف تيك تاب مارسيتيلا استند باحت لكن الفلجدين مار يستحبا على في السجار فين كشفتو ترمين يلنا اتكم مهنا سوا هيام زو اقول اجميل مشتب شي تايت هار للالا فين تجميلو تناحيل تيكي تيكي تيك تيك تيكي تيكي تيك تيك تيكي تيكي تيك تيك تيك ازدام بطخت نفس الجوار رايت الشمش في السماء تفج لخرين تلقوا تبروا راسهم متر او مطايتهم شويج بيت السوى الشمش تجبني هش الدول الخلقين فلوك تلبتني تدخل جوا جرى الكونترا اش خريشتين يناعد كم مهنا سوى حيام زو اقول اجميل مشتب شي تايت هار للالا فين تجميلو تناهيل تيكي تيكي تيك تيك تيكي تيكي تيك Tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick